تبدو ذريعه، لان الصور والاصنام بصوره خاصه كانت ولا تزال سببا لتوريط اي انسان ان يقع في الشرك وبالكفر لله عز وجل. ولذلك استشار بقوله سبحانه وتعالى في قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس ان هؤلاء كانوا اقوام لله الصالحين، فلما ماتوا قبل نوح طبعا بعد اجيال جاءوا نوح، لما ماتوا جاءوا الشيطان فاوحى اليهم وزين لهم سوء هذا العمل، لان في ذلك ذكر كما هي فكره الاوروبيين الان تماما وبعض من تاثر بهم من المسلمين لاقامه للاطفال وللرؤساء الى غيره. فاستجابوا لرغبته وانحتوا له الاصنام ومضوا على ذلك فرصه الزمن، ثم اوحى اليهم وكانه الى جيل ثاني ان هذه الاصنام انتم تعلمون كانوا من اهل الخير اهل الاصلاح والى غيره، ولا احسن ان يتركوا في اماكن مثليه في مصر ووضعوها في بيوت خاصه، فكانوا يترددون على القبور واذا بهم يترددون على الاصنام. ثم جاء الى الجيل الثالث فاوهمهم بان اباءكم كانوا يعبدون هؤلاء وما عبادتهم الا ان يسجدوا لهم ويعظموهم ويتادبوا معهم الادب الذي لا يليق بالله.